الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في نصاب زكاة الغلات الأربع. قال: ونصابها الذي لا تجب فيها، أي في الغلات الأربع، بدون بلوغه، بدون بلوغ النصاب. أن اشترط النصاب، اشترط شنو بعد؟ قال: تملك بالزراعة أو الانتقال، كما عبر الشهيد الأول. ونصابها الذي لا تجب فيها، أي في الغلات الأربع، بدون بلوغه واكتفى عن اعتباره، أي اشتراطه، أي النصاب، اشتراط النصاب، واكتفى عن اعتباره شرطا بذكر مقداره تجوزا. قال: ونصابها 2700 رطل بالعراقي. بدل ما يقول شنو أن يشترط ويشترط النصاب، لأن مثلا في العبائر الفقهية يقال مثلا يشترط في الغلات الأربع تملك بالزراعة وشنه النمو في ملكه وبلوغ النصاب هكذا، ولا يشترط الحول كما في زكاة النقدين أو زكاة الأنعام الثلاثة. بدل من أن يقول ويشترط النصاب، قال: ونصابها كذا بالرطل العراقي. 2700 رطل. قلنا الأعلام في الرسائل العملية الآن في منهاج الصالحين، السيد الخوي، السيد السستاني، الشيخ الواحد خراساني، وجمع من الأعلام قالوا: وبحساب الوزن يعني بالكيلوغرام 2700 تصير 847 كيلوغرام. 800 اكتبها هذه، لأن أنت مش تستفيد لما يسألك العوام عن جاوب بالرطل، هو يبغى بالكيلو، بالفرسخ هو يش يستفيد عن المسافة الشرعية، هو يريد كم كيلو. بالكيلو جرام 847 معنى يعطيكم قلم تفضلوا 847 كيلو جرام. ما بيصير يتخرج 800، لا هذه ما يخالف على جمع الشكل، 847 كيلو جرام. في تحرير الوسيلة سيد الإمام قائل 847 كيلو جرام و207 أيضا، يعني فاصلة 207 اللي هو 200 جرام زيادة تقريبا. وفي منهاج الصالحين للسيد محمد السعيد الحكيم ذكر هناك بحساب الكيلوغرام 1044 كيلوغرام، 1044 كيلوغرام وربع أيضا فيها. لكن الأكثر من هؤلاء الأعلام قالوا أنه 847 كيلوغرام. إذا بلغ النصاب 847 كيلوغرام، يعني تقريبا بعضهم يقول يعني ها بالتقريب 850 كيلو، لا هم حاسبينها بالدقة، يعني 847 كيلوغرام بلغت الغلة النصاب الشرعي فتخرج منها الزكاة. كما أنه بينا بالنسبة إلى زكاة النقدين أن النصاب الأول 20 دينار، قلنا هذا الدينار هو الدينار الذهب الخالص مثقال الشرعي، هذا المثقال الشرعي بحساب الكيلوغرام يكون 3 جرامات ونصف تقريبا. ونصابها 2700 رطل. هي طبعا تكتب 700 ولكن تنطق 700. يعني 700 رطل بالعراقي. إذا حبيت يعني فلا زكاة في الناقص عن هذا النصاب حتى لو كان يسيرا كما في تحرير الوسيلة وبعض الرسائل العملية. يعني إذا لم يبلغ النصاب كان والله مثلا 830 كيلوغرام دون النصاب فلا زكاة، كما أنه أربع من الإبل ليس فيها زكاة، لابد يكون نصاب الأول 5 من الإبل. قال ونصابها 2700 رطل بالعراقي. طبعا موجود في الروايات أصله 5 أوسق، 5 أوسق، ومقدار الوسق 60 صاعا، والصاع 9 أرطال بالعراقي، ومضروب 60 × 5 × 9 تبلغ ذلك. يعني شو تبلغ ذلك؟ يعني تبلغ 2700 رطل. لما ضربنا هذا في هذا في إشارة ذلك، ذلك هاي شنو معنى ذلك تبلغ ذلك؟ نعم. يعني لما تضرب حاصل ضرب 60 × 5 × 9 حاصل الضرب تبلغ ذلك، يعني تبلغ النصاب اللي هو 2700 رطل بالعراق، لأن أكو رطل عراقي ورطل شنو هو عراقي مكي أو مدني حسب العملة، يختلف الرطل العراقي عن الرطل المدني، وهذا الخلاف موجود في نفس الروايات. زين، فراجعها في الهامش لا نطيل بها المقام. يهمنا الآن من الناحية العملية، الذي يهمنا من الناحية العملية أنه بحساب الكيلوغرامات بالكيلو شقد هذا نصاب الغلات الأربع؟ أحسن، 847 كيلوغرام على ما ذكره جمع من الأعلام. قال وتجب الزكاة في الزائد عن النصاب مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني وإن قل، بمعنى إيش وإن قل؟ يعني بمعنى يقول شيء ثاني، ليس له إلا نصاب واحد، سواء كان 850 كيلوغرام، 860 كيلوغرام، 870، 90، المهم هناك نصاب واحد فقط. إذا بلغ هذا النصاب اللي هو 847 كيلوغرام فما زاد، ليس هناك كما في الإبل، وللإبل مثلا شنو 5 نصب في الغنم، وفي الإبل 12، وفي البقر نصابين وكذا، نصاب واحد فقط. متى ما بلغت الغلة حنطة شعير تمر زبيب، متى ما بلغت النصابة وجبت فيها الزكاة، قل أو كثر، المهم النصاب. ولهذا قال وتجب الزكاة في الزائد عن النصاب مطلقا وإن قل، بمعنى أنه ليس له إلا نصاب واحد ولا عفو فيه، فلا تجب فيما دون النصاب، وماكو بعد ما بين النصابين عفو شنق وقص وكذا كما تقدم زكاة الإبل والبقر والغنم. ثم قال هذه لو حبيت على جنب اللواحق كما في الشرائع، والمخرج من النصاب وما زاد. قال العشر إن سقي سيحا. في المنهاج هذه مرتبة، اذكر لك صور، ان سقي سيحا يعني بالماء الجاري، يعني بدون علاج، بدون مضخة مثلا طبيعي، يعني اذا يسموه عبر عنا سقي سيحا، ماء جاري، ماء نهر، ماء النيل، ماء الكذا، فان كان بدون علاج فالعشر، العشر زين 10%، تفتو. والمخرج من النصاب وما زاد العشر إن سقي الزرع، الزرع إن سقي سيحا يعني بدون علاج. شلون سيحا؟ قال بالماء الجاري على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل أو بعده. لذا في صحيحة زرارة وصحيحة زرارة وبكير ابن أعيون عن أبي جعفر عليه السلام ما كان يعالج، لاحظ كلمة يعالج بعلاج، ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر، بتجينا هذه الصورة الثانية. وإن كان يسقى من غير علاج، عندكم الزبدة الفقهية في الهامش رقم 2، وإن كان يسقى من غير علاج، هذا معنى سيحا، بنهر أو عين أو بعل ففيه العشر كاملا. هذه الصورة الأولى، إن سقي سيحا، واضح معنى سيحا؟ بالماء الجاري على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل أو بعده بعد الزرع. أو بعلا، ما معنى أن يسقى الزرع بعلا؟ قال وهو شربه بعروقه القريبة من الأرض، شجرة لها عروق مثلا شجرة الكرم العنب أو النخيل ما شاء الله. أو عذيا، عذيا العين مكسورة وبالذال، بالذال عذيا مش عذبا، عذيا بالياء. أو عذيا بكسر العين، ما معنى أن الزرع، اصطلاح اللغة العربية، ما معنى أن الزرع يسقى عذيا؟ ما يكون نخل عند شجر نخيل عند مثلا يسقى عذيا، ما معنى عذيا؟ قال وهو أن يسقى بالمطر. نعم. هذا يسموه عذيا. فالخلاصة هذه الصورة الأولى، سواء كان سيحا أو بعلا أو عذيا، كل هذا هو بغير علاج، بغير هذا مع بغير علاج. نعم. سيح بغير علاج، أنه ماء جاري نهر مشروب ماء. نعم. أو بعلا أنه النخلة تشرب من العروق القريبة من الماء ممتدة في الأرض عروقها. أو عذيا أنه ينزل المطر. هذه الصورة اللي قلت لك في منهاج الصالحين لو راجع مرقمة، الصورة الأولى الثانية، هذه الصورة الأولى أنه إن سقي الزرع بدون علاج، يعني ماكو مضخة كهربائية وجايب دلو وكذا، بغير علاج العشر 10%. الصورة الثانية ونصف العشر، يعني والمخرج من النصاب نصف العشر اللي هو 5%، إذا حبيت تكتب 5%، ونصف العشر بغيره. يعني شنو بغيره؟ يعني بأن سقي بالدلو والناضح والدالية ونحوها، يعني مكينة ماطور، مضخة، ناعورة، إيه؟ وهذا موجود في الرواية قرأناها قبل اللحظات، صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر، ما كان يعالج يعني بعلاج، إذا حبيت تكتب بعلاج، ونصف العشر يعني بعلاج، ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر يعني 5%. طبعا بالنسبة إلى الـ2700 رطل، أكو رواية وهي صحيح الزرار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا فذلك 300 صاع ففيه العشر، وما كان يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، يعني هذا بعلاج 5%. وما سقت السماء والسيح أو كان بعلا ففيه العشر تماما، 10% إذا كان من السماء مطر أو سيح نهر. هذا في الصفحة 39 من الزبدة الفقهية. وليس فيما دون 300 صاع شيء، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء. خلاصة نرجع لأصل الموضوع، الآن المخرج من النصاب، قلنا النصاب كم؟ 847 كيلوغرام. نعم. المخرج من هذا النصاب. نعم. الزرع تارة يسقى بغير علاج. نعم. ماء مطار أو نهر. نعم. أكو اصطلاحات سيح وبعل وعزي. نعم. هذا يخرج منه مقدار 10%. نعم. العشر. نعم. وإن كان بعلاج نصف العشر يعني 5%. نعم. ونصف العشر بغيره بأن سقي بالدلو. ما هو الدلو في الهامش موجود؟ قال وهو البعير يستقى عليه، وفي المصباح المنير كتب لغة عربية هذه معاجم، ونضح البعير الماء حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع، عفوا بأن سقي بالدلو. الدلو واضح، حمل الثور جوزة السرطاني ورع السنبل الميزاني ورمى عقرب بقوس لجدي، نزح الدلو أبحر الحيتاني. ما يقولوا الأبراج، مر علينا هذا الأبراج في كتاب الصلاة في أوقات الصلاة وهكذا. فبأن سقي بالدلو والناضح، شنو هو الناضح؟ يقول نضح البعير الماء، شنو هو نضح؟ أي حمله من نهر أو بئر لزرع لسقي الزرع فهو ناضح. ناضح تبعد أعرف مني في هذه ما شاء الله، النخلاوي يعرفوا هذه بعد. والناضح زين، والدالية شنو الدالية؟ الدالية يقول هي الناعورة التي يديرها البقر، يسموها دالية، هذا اصطلاح. والناعورة هي التي يديرها الماء، ماكو موجود في بعض البلدان نواعير احسان اي مثلا بلاد الشام كذا لعلهم في مصر بعدهم كثير من الناس يقول لك ناعورة يطلقها على ما شنو ما كان بالبقر أو بالماء. في اللغة العربية أكو فرق، يقال دالية، الدالية إذا كان بواسطة البقر هذه يسموها دالية، إذا كان لا فقط الماء هذه اللي تفتر دولاب يسموها ناعورة. الغرض أنه مثل ونحوها، يعني هالأيام مضخات مثلا ومعطور كهرباء والآخره، هذا إيش؟ بعلاج. إذا كان بعلاج يكون يعني تقل الزكاة، المخرج من الزكاة يكون بدل من 10%، إذا كان بدون علاج الآن شقد يصير 5%. ثم قال ولو سقي بهما، يعني بعلاج بغير علاج، من جيس النخلاوي الزارع سهم لأنه يستعمل مضخة مرة ومرة يجي مطر، فقال لو سقي بهما فالأغلب عددا، أي هو أكثر يستعمل المضخة الماطور الكهربائي أو مثلا عن طريق العين الجارية أو النهر، قال ولو سقي بهما فالأغلب عددا مع تساويهما في النفع، يعني السقيين تساوي السقيين، أو نفعا ونموا، يعني الأغلب نفعا ونموا. لو اختلف وفاقا للمصنف، يعني بعبارة أوضح في كلمات الإعلام، الحكم للغالب والدنيا لمن قال الآن لو سقي بهما مكينة ماطور مضخة وأيضا شنو يعتمد على النهر أو العين الجارية يعني بغير علاج، أيهما الأغلب؟ قال فالأغلب خلاص. ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقا، ومع التساوي فيما اعتبر التفاضل فيه، قال ومع التساوي 3/4 العشر، لأن الواجب حينئذ في نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصفه، يعني نصف العشر، فيكون 7.5% إذا حبيت تكتب 3/4، وذلك 3/4 3/4 العشر من الجميع. 3% يكون لا 7.5%، 7.5 يعني هذا الأول اللي هو بغير إلى 10%، صح لو لا نصفه كان 5. نعم. وهذا الثاني اللي هو بعلاج 5% نصفه 2.5، فتأخذ 5 + 2.5 يصير 7.5، أي 3/4 العشر. ثم قال ولو أشكل الأغلب، هذه الآن صار شنو شبهة دائرة بين أقل وأكثر، ولو أشكل الأغلب أيهما الأغلب، هل هو بالمضخة بعلاج أم بغير علاج؟ قال ولو أشكل الأغلب احتمل وجوب الأقل اللي هو 5%. نعم. للأصل واحتمل العشر يعني وجوب الأكثر. نعم. للإحتياط، هذه مسألة في علم الأصول حبيبي، وهي مسألة الأقل والأكثر. تقريب بمثال، الآن إنسان عليه صلوات فائتة، نعم، ما يدري هي 5 صلوات أم 10 صلوات. هني يجي الشيخ الأعظم الأنصاري بعد في الرسائل فرائد الأصول يبين مسألة الأقل والأكثر. مسألة الأقل والأكثر، اسمعني، مسألة الأقل والأكثر، وهي أنه إيش، أنا عندي يقين بأنه الفائت 5 صلوات، هذا قدر متيقن، وأشك في الزائد، فالزائد يكون مجرى البراءة، صح لو لا؟ صح. والقدر المتيقن اشتغال الذمة يقتضي الفراغ اليقيني، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. فلهذا قالوا أنه الواجب تصلي 5 صلوات في هذه الحالة، لأن هذا القدر المتيقن. صحيح. إيه؟ والزائد عن ذلك مشكوك، فتجري فيه أصالة البراءة، وإن كان الأحوط استحبابا الإتيان بالكل. أحسنتم. فلهذا قال ولو أشكل، هذا في الصلوات الفائتة أو في الصيام، المرأة ما تدري هي مع الأيام نسيت عليها 5 أيام أو 4، القدر متيقن مشغولة فيه الذمة، والزائد عن ذلك مشكوك مجرى البراءة، وإن كان الأحوط استحبابا إيش الإتيان حتى بالزائد. بالأكثر بالزائد احتياط استحبابي. نعم. ولو أشكل، هذا على تحقيقات شيخ الأنصاري والمحققين من علماء الأصول، ولو أشكل الأغلب احتمل وجوب الأقل، واضح 5% للأصل، لأنه إيش الزائد مشكوك تجري فيه البراءة، هذا معنى الأصل، أصل البراءة إذا حبيت تكتب، والعوش يعني يحتمل العوش 10%، هذا الأكثر للإحتياط. وهذا يقول به بعض العلماء، لأن مسألة الأقل والأكثر ومسائل الأصول العملية ما كانت منقحة بذاك التنقيح إلى زمن الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري، وإلا وإيش فائدة الرسائل إذن؟ هذا هو لما تتكلم عن الشك، مجرى الأصول العملية البراءة والاحتياط والتخير والاستصحاب، هذا بعد فن الشيخ الأعظم الأنصاري، هو فارس هذا الميدان، ومن جاء من بعده فهم عيال عليه. قال ولو أشكل الأغلب، واضح احتمل وجوب الأقل للأصل، أصل البراءة، والعشر لأصل الاحتياط، وإلحاقه يعني المشكوك بتساويهما لتحقق تأثيرهما، يعني موجود في الهامش تأثير السيح والسقي، يعني علاج ودون علاج، والأصل عدم التفاضل وهو الأقوى، يعني 3/4 شنو العشر اللي هو في الرسائل العملية الحديثة مبينة بشكل سهل. الصورة الأولى إذا كان بغير علاج 10%، إذا كان بعلاج 5%، إذا كان الأغلب الحكم للأغلب، إذا كان على سبيل الاشتراك يعني من هذا ومن هذا يكون 3 و4. إيه 7.5%. إذا كان إيش على سبيل الاشتراك، بحيث يسقى تارة بهذا وتارة أحسن. ثم قال واعلم، عشان مش المطلب، واعلم أن إطلاقه الحكم بوجوب المقدر. هذه واعلم الآن مسألة جديدة، فرع جديد، وهي يسموها مسألة استثناء المؤونة. حين هذا الزارع مولانا حينما يزرع هذه الغلات الأربع يصرف عليها، صح لا ينفق، صح لا ينفق، كيف الآن نحسب الصافي الغلة المؤونة التي صرفها الزارع، هل تستثنى أم لا؟ المسألة خلافية بين الأعلام. قال واعلم أن إطلاقه، أي المصنف المتن، الحكم بوجوب المقدر فيما ذكر يؤذن هذا الإطلاق. ما كنت تقيد أكو إطلاق، وأطلق الحكم فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤونة. المشهور عند الفقهاء لعله بعد الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، هو إيش مشهور الفقهاء أنه قال يؤذن بعدم، هذا كلام الشهيد الأول، أنه بعدم اعتبار أي اشتراط استثناء المؤونة، وهو قول الشيخ، أي الشيخ الطوسي، إذا قيل الشيخ يعني الشيخ الطوسي رحمه الله، محتجا بالإجماع عليه. عليه يعني شنو؟ يعني على عدم اعتبار استثناء المؤونة منا، يعني نحن الإمامية، معاشر الإمامية، ومن العامة، يعني أكثر العامة الظاهر، ولكن المشهور تبت لهذه، ولهذا قلت مسألة خلافية بين المراجع، حتى المراجع من الجيل الماضي والمعاصر، هل هذه مستثنات أم لا؟ ولكن المشهورة بعد الشيخ استثناؤها، يعني استثناء المؤونة، وعليه المصنف في سائر كتبه وفتاواه، والنصوص خالية من استثناء المؤونة مطلقا. نعم ورد استثناء حصة السلطان وهو أمر خارج، ورد إيش يعني؟ ورد في الرواية، الرواية الصحيحة التي استثنت اللي هي حصة السلطان، صحيح محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام أبي جعفر، كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرسته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العش، إنما عليك العش فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك. زين في الهامش كاتب صاحب الزبدة الفقهية وإطلاقه يدل على عدم خروج المؤونة وهو الأقوى، لعلهم السيد محمد السعيد الحكيم يقول بذلك، وبعض الأعلام كالسيد الإمام وغير السيد الإمام يقول لا هذه مستثنات لأنه يوافق المشهور غالبا، والسيد الخوئي عنده تفصيل في المسألة، تراجع بعد المنهاج، وحتى غير السيد عندهم تفصيل في مسألة استثناء المؤونة. قال نعم ورد استثناء حصة السلطان وهو أمر خارج عن المؤونة، وإن ذكرت منها، أي من المؤونة. في المختصر المحقق الحلي يقول والزكاة بعد المؤونة. الشهيد الثاني يقول لا دليل على استثناء المؤونة سوى الشهرة، هذا في المسالك على ما أظن مسالك الأفهام. نعم ورد استثناء حصة السلطان وهو أمر خارج عن المؤونة، يعني إيه؟ يعني حصة السلطان لا تسمى مؤونة، هذا هو المراد. إيه؟ هنا طبعا أكو اصطلاحين، المقاسمة والخراج. المقاسمة بمعنى إيش؟ أنه السلطان يأخذ حصة من الزرع، يسموها مقاسمة، مو ضريبة مالية، إيه؟ حصة من نفس الزرع، هذه اصطلاحا تسمى مقاسمة كاصطلاح. وأحيانا لا، يأخذ خراج، أرض خراجية، يعني يأخذ نقود من نفس شنو هذه المزرعة، فهذا يسموه خراج مقاسم. أهم يأخذها من اللي يأخذها؟ نفس السلطان. إيه؟ فمقاسمة وخراج كاصطلاح. الشيء الثاني يقول نعم ورد استثناء حصة السلطان. واضح الآن معنى حصة السلطان؟ تارة مقاسمة وتارة إيش؟ خراج نقود يا أخي، وهو أمر خارج عن المؤونة، وإن ذكرت من المؤونة في بعض العبارات تجوزا. ما المراد بالمؤونة؟ قال والمراد بالمؤونة ما يغرمه المالك، يأخذ عليه ضرائب بعد، نظام قطاعي والآخره، إيه هذا اللي سبب في بلدان كمصر ثورة غضب، شكل نظام قطاعي وجنيني ومدري إيش، فهذا إيه تصير هذه الأشياء في التاريخ. والمراد بالمؤونة شلون صارت ثورة بلشفية وجلينين والاتحاد السوفيتي وصارت اشتراكية، يعني يقول لك هذين أصحاب الرسامين استغلوا الفقراء والمستضعفين، فهذا الآن اقطاعية يأخذ منه شنو حصة من هذا الزرع. والمراد بالمؤونة ما يغرمه المالك على الغلة. الغلة يعني شنو؟ زكاة غلات، تامر، زبيب، حنطة، شاير، ما يغرمه المالك على الغلة من ابتداء العمل لأجلها، أجل هذه الغلة، وإن تقدم على عامها، على عام الغلة كأجرة الأرض مثلا، إلى تمام التصفية، ويبس، مهمة دي كلمة يبس، ويبس الثمرة، لأن جاء الكلام في الإنعقاد والانتقال، الأعلام ايش قالوا أكثرهم؟ إذا صدق على أنه تمر زبيب بعد ما يصفى هذا الصافي، صافي الغلة ماكو، إذا وزن وصار بمقدار النصاب فتخرج منه الزكاة. هذه السوقية سيحا بعلاج بدون علاج 10% 5% 7.5%، بعد شنو؟ بعد يعني صافي الغلة إذا بلغ النصاب، بعد استثناء المؤونة وخراج سلطان وحصة سلطان ومقاسمة، هذا الناتج من الزرع نتيجة. ماكو قلات تمر؟ نعم. إيه؟ فإذا هاي القلات التمر بعد إخراج حصتها السلطان أو المقاسمة ينطوه ضرائب مالية، ينطوه كذا، فالآن هذا الناتج بلغ النصاب ففيه إيش؟ الزكاة. أما هذا الصافي بعد إثناء المؤونة وحصة سلطان وفلان ما بلغ النصاب، هذا الصافي هل فيه الزكاة؟ هذه الثمرة تظهر. قال إلى تمام التصفية، واضح التصفية؟ يعني ينقوا هذا الشعير من الغبار والأتربة والآخره، يكون صافي الغلة، حنطة كذلك، إلى تمام التصفية ويبس الثمرة، ومنها من المؤونة البذر، اشترى البذور مثلا، اشترى النواة، بعد التصفية هذا الناتج صار بمقدار النصاب 847 كيلوغرام، فيه الزكاة. شلون تخرج هذه الزكاة؟ على التفصيل، إذا بدون علاج يسقى 10% يطلع، إذا بعلاج 5%، إذا الغالب حكم الغالب، إذا مشترك 7.5%، ولو اشتراه أي البذر، ولو اشتراه شنو هو؟ وين كانت العبارة؟ والمراد بمؤونة ما يغرمه المالك على الغلة من ابتداء العمل لأجلها، وإن تقدم على عامها شنو هو؟ إلى تمام التصفية وبس الثمرة ومنها البذر، ولو اشتراه ظهر اعتبر المثل. المكتوب عندي اعتبار. تسأل لي شو مكتوب عندكم؟ اعتبر. اي هذه نسخة كالنتر هي الصحيحة. اعتبر. أنا هذا خطأ اشتباه خطأ مطبعي. تكتب اعتبر يعني اشترط. ولو اشتراه يعني لو اشترى هذا المزارع الفلاح الفقير اشترى البذر البذور ممكن اعتبر المثل قيمة أو مثلية يعبر صح ولا لا؟ اعتبر المثل أو القيمة. ثم قال ويعتبر النصاب هذه مهمة بعدما تقدم منها أي المؤونة على تعلق الوجوب وما تأخر دليل عن النصاب يستثنى ولو من نفسه ويزكي الباقي وإن قل عن النصاب. وحصة السلطان كالثاني يعني يعتبر النصاب أولا ثم يدفع الخراج إلى السلطان ويزكى الباقي. قلت هذه المسألة فيها كلام بينهم أنه بعد التصفية الناتج بمقدار لأن إذا استثنينا المؤونة أو إذا ما استثنينا على المبنى. ولو اشترى الزرع أو هنا مسألة مهمة لا أنساها في النهاية. زكاة الغلات لا تتكرر بتكرر السنين كالنقدين ذهب وفضة أو أنعام ثلاثة. فقط هذا النصاب إذا زكاه في السنة الأولى ما يحتاج بعد سنة لأنه اشترط الحول متى ما بلغ النصاب هناك اشترط الحول. فتتكرر زكاة النقدين والأنعام الثلاثة بتكرر السنين مع بقاء شنو النصاب. هنا لا يشترط الحول في زكاة الغلات لأرباع. قال ولو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المؤونة. لاحظ الثمن اللي اشترى فيه الزرع أو الثمرة أيضا من المؤونة هل تستثنى؟ ولو اشتراها يعني الثمرة مع الأصل الشجرة مع الأصل ولو اشتراها مع الأصل لا ممكن يشتري الثمرة وهي على شو اسمه مع الشجر ولو اشتراها أي ثمرة مع الأصل أي الشجرة وزع الثمن عليهما كما يوزع المؤونة على الزكوي وغيره يعني غير الزكوي لو جمعهما. قال ويعتبر ما غرمه بعده يعني بعد الشراء فكل المؤن بعد الشراء التي غرمها المشتري تعتبر حينئذ. ويسقط ما قبله يعني مما دفعه البائع فتسقط لأن المشتري فهم مش الزبدة الفقهية لأن المشتري قد دفع الثمن بإزائها والثمن جزء من المؤونة لأنه قال فالثمن من المؤونة ولو اشترى الزرع أو الثمرتا فالثمن من المؤونة. إذن ويسقط ما قبله كما يسقط اعتبار المتبرع. إجا واحد تبرع لأن تبرعه لا يعد من المؤونة عرفا لأنه لم يدفع له أجرا وإن كان هذا المتبرع غلامه أو ولده. فالخلاصة الآن بالنسبة إلى زكاة الغلات الأربع لابد من بلوغ النصاب اشترط فيها التملك بالزراعة أو الانتقال انتقال الزرع قبل انعقاد الثمرة أو انعقاد الحب. قلنا هذا المشهور ولكن جمع من الأعلام قالوا متى ما صدق عليه أنه حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب صدق العرفي صدق الاسم هو هذا موضوع شنو الوجوب مع بلوغ النصاب الذي هو 847 كيلوغرام. إن سقي هذا الزرع سيحا أو بعلا أو عذيا يعني بدون علاج بدون مضخة طبيعي أي بدون مضخة وعلاج ومعطول فيه 10% إن سقي بعلاج ناعورة ناضح دالية فيه 5% وإن كان الأغلب فحكم الأغلب إذا سقي بهما وإن كان مع التساوي يعني اشتراك هذا وذاك دون أن يستغنى بأحدهم على الآخر فثلاثة أرباع العشر الذي هو 7.5% هذا تمام الكلام. في زكاة الغلات الأربع. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.